صلي وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد إن شرعنا بالأمس في ذكر الضوابط التي تشترط في من يقاتل من الكفار، ذكرنا أنها إجمالا 5 ضوابط: ألا يكون الكافر المقاتل ذميا، والذمي هو من يقيم في ديار المسلمين وله ذمة مؤبدة وهو تحت حكم المسلمين وقهر المسلمين، وأن لا يكون الكافر المقاتل معاهدا، والمعاهد هو من صلح على ترك القتال مدة، تكون هذه المدة إما مؤقتة وإما مطلقة، وأن لا يكون الكافر المقاتل مستأمنا، أمن هو من كان من أهل الحرب يقدم على بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو من أحد وأفراد المسلمين، وأن لا يكون الكافر المقاتل أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال، ليس صبيا ولا امرأة ولا شيخا كبيرا إلا أن يشارك هؤلاء في القتال، وأن يكون القتال بمقابلة الكفار في المعارك وليس بالتفجيرات والاغتيالات والانتحارات. وكنا ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر هذه الأصناف من المعاهدين، ووقفنا عند تفصيل هذه الضوابط، وقد نختصر في ذلك لأجل الوقت. فكنا ذكرنا أن الضابط الأول أن لا يكون الكافر المقاتل ذمي، والذمي هو من يقيم في ديار المسلمين إقامة مؤبدة وهو تحت حكم المسلمين وتحت قهر المسلمين. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على هذا المعنى، وأن من يصح منه عقد الذمة هو الإمام فقط أو نائبه، لأن هذا الأمر يتعلق بالمصلحة العامة، والمصلحة العامة منوطة به يعني بولي الأمر. من الأدلة على ذلك قول الله تعالى يعني على أدلة جواز عقد الذمة لأهل الذمة عقدا مؤبدا، قول الله تعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية أيد وهم صاغرون. فعلق الأمر في الآية الكريمة إن لم يسلموا يعني على إعطاء الجزية، فإذا أعطوا الجزية تركوا ودينهم. ومن السنة حديث بريدة رضي الله عنه إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال 3، وذكر الجزية، وكذلك انعقد الإجماع على هذا الأمر. ولا يصح عقد الذمة والهدنة إلا من الإمام أو نائبه، لأن المصلحة تقتضي ذلك. وإذا أعطي الذمة فإنه يجب على الإمام أن يحميه ممن يعتدي عليه من المسلمين أو من غيرهم، وكذلك يجب عليه هو أن يتقيد بأحكام الإسلام العامة ويلتزم بما عهد عليه فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسا معاهدا لم ير رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، كما جاء في البخاري. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من أهل العلم أن هذا الحديث يشمل أهل الذمة ويشمل المستأمنين ويشمل المعاهدين، ولذلك ترجم البخاري له بقوله إثم من قتل ذميا بغير جرم. حديث من قتل ذميا، معنى الحديث قال من قتل نفسا معاهدا، لذلك قال ابن حجر من قتل نفسا معاهدا كذا قال، يعني الحديث كذا ترجم بالذمي، قال وأورد الخبر في المعاهد وترجم في الجزية بلفظ من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر كلام الحافظ ابن حجر، قال والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم. دل الحديث على أنه يشمل الأصناف الثلاثة، يشمل الذميين والمعاهدين والمستعملين. الضابط الثاني ألا يكون معاهدا، أي ألا يكون المقاتل ممن عقد معه هدنة أو ممن عقد معه الإمام الهدنة، والهدنة هي أن يوادع أهل الحرب في دارهم على ترك القتال مدة معلومة، مدة مؤقتة أو مطلقة، وسواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض. وللهدنة شروط ذكرها الفقهاء، من أهمها أن يكون للمسلمين حاجة إليها وفيها مصلحة، كأن يكون بالمسلمين ضعف لقلة العدد أو العدة أو المال، أو يطمع في إسلامهم أو في قبولهم الجزية، أو أن يعينوهم على قتال غيرهم وغير ذلك من المصالح. واختلف الفقهاء هل يجوز عقد الهدنة عقدا مطلقا، يعني هم ما يختلفون أنه يجوز عقدها مؤقتة بوقت، وإن كانوا يختلفون في هذا الوقت هل هو 10 سنين وأكثر أو أقل، فالراجح أن الأمر يعود فيه إلى المصلحة، إلى مصلحة المسلمين. لكن هل تعقد الهدنة بغير توقيت كأن تكون مطلقة، أما مؤبدة فيستخفضون على عدم جوازها، إن إذا كانت مؤبدة تؤدي إلى إلغاء الجهاد، لكن إن كانت مطلقة وهذا الإطلاق يتعلق بالمصلحة فالصحيح جواز ذلك كما دلت عليه الأدلة. طبعا الأدلة الدالة على جواز عقد الهدنة ذكرها الفقهاء رحمه الله تعالى، مثل قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صالح المشركين يوم الحديبية على 3 أشياء، على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل ويقيم 3 أيام ولا يدخلها بجلبان السلاح أي السيف والقوس ونحوه، حتى جاء أبو جندل في قيوده فرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى المشركين. وإذا يعني عقد الإمام هدنة مع كفار أو دولة مسلمة مع دولة كافرة فإنه يجب الوفاء بهذا العهد، ولا يجوز نقضه إلا بمبرر شرعي يقتضي ذلك، وعند وجود المقتضى يجب على يعني المسلمين أن يبينوا ذلك للمعاهد معهم، كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لا تجوز الخيانة ولا الغدر في دين الإسلام، فلذلك أمر المسلمون بأن يعلموا عدوهم بنقض العهد حتى يصير المسلمون والكفار في ذلك على سواء. وإذا عقد الإمام الهدنة فعليه حماية المسلمين، حمايتهم من المسلمين وأهل الذمة، لأن أهل الذمة يقيمون في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، لأنه أمنهم ممن هم تحت قبضته وتحت يده كما أمن من في قبضته منهم. وللحديث الذي ذكرناه من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وتقرأ الأخ هذا الحكم في جواز الهدنة. نعم. صفحة كم يا شيخ؟ صفحة 73. نسختي ما أدري أنا معكم 73 عندكم 86 وهذا الحكم في جواز الهدنة والصلح مع العدو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى: وهذا الحكم في جواز الهدنة والصلح مع العدو هو في جهاد الدعوة والطلب ونحو ذلك في جهاد الدفع، فإن العدو إذا تمكن من البلد ولم يقدر على دفعه فإنه فإنه للمسلمين الذين احتلت أرضهم أن يدخلوا معهم في هدنة وصلح حقنا لدماء المسلمين حتى لا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. كما دخل عقد الهدنة والصلح ليس خاصا بجهاد الطلب، لأن جهاد الطلب كما تقدم في الأصل هو ليس من فروض الأعيان، ليس من الأمور الواجبة، إنما فرض كفائي. فحتى في جهاد الدفع إذا استولى العدو الكافر على بلد المسلمين وليس لهم قدرة بإبعاده ويؤدي الأمر في القتال معه إلى اصطلام المسلمين وإبادتهم وهلكتهم، فإن الواجب عقد الهدنة معه حتى يرتبوا أمورهم ويستعدون لأمرهم ويستطيعون دفع شره بعد ذلك بما يهيئون له أنفسهم. قد تقول: ما الدليل على ذلك؟ وهو عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع أهل مكة، مع أن المسلمين كانوا هناك يقتلون ويضطهدون، لكن لعدم قدرتهم في ذلك الوقت على كسر شوكة الكفار هنا عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح معهم. نعم. في نسخة الدورة صفحة 286. نعم. قال: كما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مع كفار مكة في صلح وهدنة وقد اغتصبوا أرض المسلمين في مكة وديارهم، كما قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. يقول الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز: ومع ذلك صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشا يوم الحديبية سنة 6 من الهجرة، ولم يمنع هذا الصلح ما فعله قريش من ظلم المهاجرين في دورهم وأموالهم مراعاة للمصلحة العامة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين من المهاجرين وغيرهم ولمن يرغب الدخول في الإسلام. إذا كان بين دولة مسلمة ودولة كافرة عهد وميثاق فاعتدت الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فهل للدولة المسلمة أن تنصر أختها المسلمة على الكافرة وبينهما عهد وميثاق؟ وهذا واقع معايش ومعاصر اليوم. إذا كانت بين دولة مسلمة ودولة كافرة عهد وميثاق صلح بينهم، هناك عهد وميثاق بين دولة مسلمة ودولة كافرة، فاعتدت الدولة الكافرة على دولة مسلمة أخرى غير التي عقدت معها الهدنة والصلح، هل يجب على الدولة المسلمة التي عقدت الصلح مع الدولة الكافرة أن تنصر أختها المسلمة على الكافرة وتنقض العهد والميثاق الذي بينهما، أو أن الأمر فيه تفصيل؟ نعم. الصلح والهدنة مع الكفار فإنه لو قدر أو وجد من الكفار المعاهدين وهو موجود الآن اعتداء على مسلمين غير المسلمين الذين عاهدوا الكفار فإنه لا تجب نصرة المسلمين المعتدى عليهم من قبل الكفار لوجود العهد والميثاق. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا الشاهد من الآية. نعم. قال ابن العربي: المسألة السابعة: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك عليكم فرض، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد فلا تقاتلوهم عليهم، يريد حتى يتم العهد أو ينبذ على سواء. وقال القرطبي قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين يريد إن دعوا هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم فأعينوهم فذلك فرض عليكم، فلا تخذلوهم إلا أن يستنصروكم على قوم كفار بينكم وبينهم ميثاق، فلا تنصروهم عليهم ولا تنقضوا العهد حتى تتم مدته. وذكر ابن كثير مثل هذا المنقول عن القرطبي وزاد فقال وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وقوله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق أي عهد بترك القتال، فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميزون الذين لم يهاجروا قتالهم فلا تعينوهم عليهم لأجل ما بينكم وبينهم من الميثاق. قلت ويدل لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل للمشركين لأجل العهد الذي بينه وبينهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصر أبا نصير ورده للمشركين. أبا نصير لم ينصر أبا نصير ورده للمشركين من أجل العهد الذي بينه وبينهم. أبا بصير. أبا بصير صواب بصير. لم ينصر أبا بصير ورده للمشركين من أجل العهد الذي بينه وبينهم، فقد جاء في هذا الدليل يعني للمعنى المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد أبا جندل للمشركين، وهو جاء يعني في أغلاله يستصرخ المسلمين يعني بعد ما عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح مع أهل مكة، جاءه أبو جندل مقيد بأغلاله وهو يستصرخ بالمسلمين ويطلب العون معهم وعدم البقاء في مكة، ولكن مع ذلك لم يفعل المسلمون هذا الأمر وتركوه في مكة وهو يستصرخهم ينادي المسلمين كيف تتركونني بين الكفار، ومع ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ترك العهد الذي عهد عليه المشركين بمكة، وكذلك ما فعل مع أبي بصير رضي الله عنه والذي وصل المدينة هاربا من أهل مكة ومع ذلك رده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة إلى الكفار بعدما وصل إلى المسلمين، كل ذلك صيانة للعهد والعقد وعدم الخيانة والغدر. نعم. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصر أبا بصير ورده للمشركين من أجل العهد الذي بينه وبينهم، فقد جاء في الحديث لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على إرجاع أبي جندل إليهم وهو يصيح في المسلمين يا معشر المسلمين أتردونني إلى أهل الشرك فيفتنوني في ديني، يقول عمر رضي الله عنه يقول أفتردونني إلى أهل الشرك فيفتنونني في ديني، يعني لاحظ شيء أقوى من هذا للاستصراق والاستنصار وهو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن بقاءه في أيدي المشركين والكفار فيه فتنة لدينه، لكن النظر إلى المصلحة العامة مقدم، النظر إلى مصلحة المسلمين العامة مقدم على مثل هذه الأمور، وأن تقدير مآلات الأمور يجب أن يتنبه إليه، ليس المسألة مسألة ينظر لها بالعاطفة فقط وعدم النظر إلى ما تؤول إليه الأمور وتصير إليه وما يترتب على ذلك من مفسدة تلحق بالمسلمين وبالإسلام، وهذا إنما يقدره أهل العلم الراسخين الربانيين وليس من لا حظ له في ذلك. نعم. قال يقول عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ نعم. عمر رضي الله عنه ما تحمل الموقف، يعني ما تحمل الموقف وليكن ما يكون، ألست نبي الله حقا؟ ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال بلى. ولكن لا شك كما ذكر الشيخ ابن عثيمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفقه من عمر وأعلم منه بالمصلحة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف بصفته الإمام والقائد والذي الأمر أمر المسلمين عموما هو بمصلحته. فرق كبير بين أن يتصرف إنسان وهو مسؤول عن أمة بأكملها سيحاسب عليها في تصرفاته، وبين شخص خال من هذه المسؤولية وإنما ينظر إلى نظرة قد تكون قاتلة. فأمر الإمام ولأمر المسلمين ليس كغيره من أفراد الناس. أفراد الناس قد لا ينظر إلا لمصلحته هو أو لمصلحة قاتلة دونية، أما ولي الأمر فالأمر متعلق بذمته وسيحاسب عليه لو حصل منه تقصير أو خلل أو جر بلاء إلى المسلمين ويستطيع دفعه هو الذي سيحاسب عليه. فلذلك تغير الأمر، أمر نظر الأمر من حيث هو أنهم على حق وأولئك على باطل، وأن المسلم لا تأخذه في الحق لومة لائم ولا يلغى الدنيا في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى شيء أعم من ذلك، وهو ما الذي يترتب على مثل هذا الأمر من مفسدة، وهل المصلحة الموجودة لمثل هذا الفعل ترجو على المفسدة التي ستلحق المسلمين مثل ما لو لبي لهذا الصارخ والمستصرخ الأمر الذي يريده. فهنا تأتي أهمية النظر إلى مآلات الأمور وما يترتب على ذلك. نعم. فقال إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. وأتى عمر أبا بكر الصديق فسأله فأجاب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم وقال فاستمسك بغرزه. فاستمسك بغرزه، يعني أبو بكر قال لعمر ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لما قلت له هذا؟ فلما عاد عليه الجواب قال استمسك بغرزه، يعني استمسك بما قال لك النبي صلى الله عليه وسلم والزمه ودع ما سواه. نعم. فإنه على الحق. هذا جواب شديد من الصديق رضي الله عنه. نعم. وفي الحديث ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجاءه أبو بصير وهو عتبة بن أسيد الثقفي رضي الله عنه. نعم. رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين. جاء رجلان من المشركين من مكة لطلب أبي بصير، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينكم، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين. لو يسلم الآن شخص للكفار قولوا للذي سلمه كافر مرتد، يقول من لا علم عنده هذا كافر مرتد يسلم المسلمين. العهود يجب أن تصان ويجب أن تحترم. إذا وجدت عندك القوة هناك قوة الكافية تستطيع تفعل، لكن أن تأتي فقط بكلام وحماس وإلهاب وتجييش للناس وضرب العواطف الحساسة، والنتيجة إيش النتيجة؟ هل هؤلاء الذين يتكلمون في مستوى يعني ما يقولون من الاستعداد الإيماني والعسكري والقوة واتحاد الصف والكلمة، أما أن المسألة تسجيل مواقف ومزايدات؟ نعم. قال فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت به، فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد قتله. طبعا هو خارج مسؤولية المسلمين الآن، سلمه النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين وهما وشأنهم، ففعل ما فعل فقتل أحدهما. نعم. وقر الآخر حتى حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه: لقد رأى هذا ذعرا. نعم، لقد رأى هذا ذعرا، يعني خوفا. نعم، رأى ما فعله السيد بصاحبه. نعم. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول. مقتول به. نعم. فجاء أبو بصير فقال: يا نبي الله. أبو بصير رجع مرة ثانية للمدينة، قال: يا رسول الله، قد وفى الله لك بعهدك، سلمتني لهم وأنا انتهيت منهم وجيت الآن. أنت سلمتني لهم وأنا الذي أنقذت نفسي منهم، هل وافق أن تسلم وتجلس عندنا وتبقى؟ ما وافق. نعم. فقال: يا نبي الله، قد والله أوفى الله بذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. نعم، ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد، هذه كلمة استخدمها العرب، ولا يقصدون بها الذم، لا يقصدون بها الذم، من المس، يعني ويل أمه مسعر حرب لو كان معه أحد. يمزح أبا بصير إن لو كان له أعوان وناس ينصرونه لكان له شان آخر، وأصبح فيما بعد له شان آخر كما سيأتي يعني في تكملة الحديث. مع ذلك عرف أنه سيرده إليهم. عرف أنه لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه سيرده إليهم، ولذلك كما في بيدي لا بيدي عمرو، ولذلك ذهب هو بنفسه إلى الساحل، وأصبح ليس تحت سلطة المسلمين، والمسلمون قد برأت ذمتهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سلمه لأولئك، فأصبح في مكان ليس تحت سلطة المسلمين، والتفريط حصل ممن؟ من الكفار. إذا المسلمون ليسوا مسؤولين بعد ذلك عن ما يفعله أبو بصير فيما بعد. نعم. قال: فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر، قال: وينفلت منهم أبو جندل ابن سهيل، فلحق بأبي بصير. نعم. فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة. لحق بأبي بصير، ما يفلت واحد إلا يلحق بأبي بصير. طيب يقول قائل: ليش ما يروحوا للمدينة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ أعرف أنهم سيردهم، أن هذا عهد وميثاق، ما فيه لعب ولا فيه غدر ولا فيه خيانة ولا فيه شيء من هذا القبيل. لأن لاحظ، دين الإسلام دين وضوح، ما في شيء مكتوم، ما في شيء يخفى في السراديب، ما في شيء ما يطلع عليه العامة. دين الإسلام واضح كوضوح الشمس، أعظم ما فيه أركانه يجب أن تفعل علنا أمام ينادى بها: صلاة، صوم، زكاة، الحج، قبل ذلك شهادتين. ليس في أشياء تخفى على الناس، إن المقصود منه أن يهتدي به الناس، لأنه دين هداية، ودين الهداية يجب أن يظهر وتبرز ملامحه، لا تخفى لأناس دون أناس. نعم. قال: حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم، فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم، لما أرسل فمن أتاه فهو آمن، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم حتى بلغ الحمية، حمية الجاهلية. نعم، يعني بعد ذلك ما فعل أبو مسعر ومن انضم إليه، صارت قريش تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ياخذ ما أرسلتوه خذوه فن شرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وفى بذمته، وفي الوقت نفسه هؤلاء الأبطال الشجعان يعني فعلوا ما فعلوا. ولما عرفوا، أول ما عرفوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأمر دين ليس هوى ورغبة، وإن الغدر لا يجوز والخيانة لا تجوز والمكر لا يجوز، لم يعودوا يحرجوا المسلمين مرة أخرى، وإنما هم ذهبوا حيث لا سلطة للمسلمين عليهم ويفعلوا ما يستطيعون فعله من شجاعة ونحوها. نعم. وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينهم وبين البيت. نعم. قال ابن حجر فيه أي في الحديث أنه كان لا يرد على المشركين من جاء منهم إلا بطلب منهم، لأنهم لما طالبوا أبا بصير أول مرة أسلمه لهم، ولما حضر إليه ثانية لم يرسله لهم، بل لو أرسلوا إليه وهو عنده لأرسله. فلما خشي أبو بصير من ذلك نجا بنفسه. وفيه أن شرط الرد أن يكون الذي حضر من دار الشرك باقيا في بلد الإمام، ولا يتناول من لم يكن تحت يد الإمام ولا متحيزا إليه. وقال يعني هذا يفهم من كون الكفار ما طالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأولئك لما ذهبوا إلى سيف البحر، وكذلك يعني المسلمين لم يلزموا أولئك الذين في سيف البحر أن يعودوا إلى مكة. المهم أنهم ليسوا في قبضة الإمام وليسوا في بلد الإمام، فيكون فيه مخالفة لما اتفق عليه من عهد بينهما. وقال ابن حجر أيضا، واستنبط منه بعض المتأخرين أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشرك فغداهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم وغنم أموالهم جاز له ذلك، لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم. ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم. نعم. يقول ابن حجر استنبط منه بعض المتأخرين، وسيأتي الكلام أنه يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية، أن بعض ملوك المسلمين مثلا لو هادن بعض ملوك الشركي فغزاهم ملك آخر من المسلمين فقتلهم. يعني دولة مسلمة ودولة كافرة، هذه الدولة المسلمة لها عهد وميثاق مع الدولة الكافرة، جاءت دولة مسلمة أخرى ليس بينها وبين الكافرة عهد وميثاق، فغزت الدولة الكافرة وقتلت من قتلت وأخذت ما أخذت من أموال، لا يلزم الدولة المسلمة أن تؤاخذ بفعل تلك الدولة الأخرى المسلمة، لأن هذه بينها وبين الكفار ميثاق، وأولئك ليس بينهم ميثاق، فلا يلزم هذا العهد الذي بين المسلمين والكفار أن يرد أولئك المسلمين الذين لم يجروا عهدا وميثاقا مع الكفار. هذا أخذ من قصة إيه؟ من قصة أبي بصير. أبي بصير ومن معه لما كانوا في سيف البحر ليس بينهم بين المشركين عهد، وهم ليسوا تحت قبضة المسلمين الذين عاهدوا الكفار، فيكون اعتداء هؤلاء المسلمين على أولئك الكفار لا ينقض العهد الذي بينهم وبين المسلمين. يقول له ذلك لأن العهد أو لأن عهد الذي هادنهم لم يتناول من لم يهادنهم، من لم يهادنهم يعني من بقية المسلمين. يقول حافظ ولا يخفى أن محل ذلك ما إذا لم يكن هناك قرينة تعميم، يعني إذا كان هناك قرينة تعميم وإنكم تحموننا من جميع المسلمين الأمر يختلف إذا هم وافقوا على هذا العهد، لكن إذا لم يكن شيء يدل على هذا المعنى ففعل أولئك المسلمين بأولئك الكفار ليس بملزم للمعاهدين من المسلمين. نعم. قلت ولعل ابن حجر يقصد بقوله واستنبط منه بعض المتأخرين، لعله يقصد ما نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فقد قال ابن تيمية ونصارى مالطية أهل المشرق ويهودهم لو كان لهم ذمة وعهد من ملك مسلم يجاهدهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية كأهل المغرب واليمن، لما لم يعاملوا أهل مصر والشام معاملة أهل العهد جاز لأهل مصر والشام غزوهم واستباحة دمهم ومالهم، لأن أبا جندل وأبا بصير حاربا أهل مكة مع أن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهدا، وهذا اتفاق الأئمة لأن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين. إن العهد والذمة إنما يكون من الجانبين، أما يأتي جانب آخر ليس بينه وبين الكفار عهد، والعهد مع المسلمين لا يقتضي دفع شرما ومليت من تحت يعني ولايتهم ودولتهم. نعم. وقال ابن القيم في الفوائد المستنبطة من قصة الحديبية والعهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين لم يكن عهدا بين أبي بصير وأصحابه بينهما وبينهم. وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة من النصارى وغيرهم عهد جاز لملك آخر من ملوك المسلمين أن يغزوهم ويغنم أموالهم، وإذا لم يكن بينه وبينهم عهد كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى مالطية وسبيهم مستدلا بقصة أبي بصير مع المشركين. نعم، يعني هذا الذي يشير إليه حافظ ابن حجر، يعني أنه إذا كان دولة مسلمة بينه وبين دولة معاهدة بين دولة كافرة عهد وميثاق، وهناك دولة مسلمة أخرى ليس بينه وبين الكافرة عهد وميثاق، فللدولة المسلمة أن تغزو تلك الكافرة ولا يدخل المسلمين شيء من هذا الغزو لأنهم لم يعاهدوهم على هذا الأمر، استدلالا بقصة أبي بصير ومن معه. نعم قلت. ويؤخذ من هذا أنه في عصرنا كل دولة مستقلة بحدودها وولي أمرها، نعم، سواء كانت مسلمة أو كافرة، فإذا قدر أن دولة مسلمة بينها وبين دولة كافرة معاهدة على ترك القتال فاعتدت هذه الدولة الكافرة على دولة أخرى مسلمة، فليس للدولة المسلمة نقض العهد الذي بينها وبين الكافرة، ولا يلزمها نصرة أختها المسلمة ما دامت مدة العهد والميثاق باقية، كما أن وجود معاهدة بين دولة مسلمة وكافرة لا يلزم الدولة الأخرى المسلمة التي لم تبرم العهد والميثاق، فيجوز لها أن تغزو الدولة الكافرة كما يدل عليه قصة أبي بصير، والله أعلم. نعم، وهذا مثل ما هو يعني معايش في هذا الوقت العاصر، دول بينها عهود ومصالح ومواثيق واتفاقات، المسلمون ليسوا تحت حاكم واحد حتى يكون كل طرف من أطراف المسلمين يأخذ الحكم نفسه، الأمر مختلف جدا أما كان عليه في أول العصور الإسلامية، وكل دولة مستقلة بحاكمها وبأمرها، بل بعض الدول الإسلامية كما يعني حصل في الأزمة المتأخرة غزا بعضهم بعضا وقتل بعضهم بعضا، فالأمر مختلف جدا، فلا بد لينظر لمثل هذه المسائل أن يعيش واقعا وأن ينزل الأحكام الشرعية على مقتضى الواقع الذي يعيشه، لا على شيء الذي يتمناه أو يصور الواقع على غير ما هو معايش، فتكون الأحكام مختلفة وغير متزنة وتترتب عليها مفاسد عظيمة قد لا يقدر هذا الشخص قدرها، وهنا إشكال قد يطرح، وهو هل يترك الكفار يستحلون دماء وأعراض وأراضي المسلمين وتترك نصرتهم بحجة وجود عهد وميثاق بين دولة كافرة ومسلمة؟ نعم، هذا السؤال مطروح. طيب، بين دولة مسلمة وكافرة عهد وميثاق مع هذه الدولة الكافرة، وهذه الدولة الكافرة تعتدي على بلاد مسلمة، هل يترك المسلمون يقتلون وتنتهك أعراضهم وتسفك دماؤهم بحجة العهد والميثاق الذي بين هذه الدولة المسلمة وتلك الكافرة؟ ايش الجواب؟ نعم، اخر الجواب. فيقال في الجواب بأن المسلمين الذين بينهم وبين الكفار عهد وميثاق لهم حالتان. نعم، إما أن يكونوا أقوياء، ففي هذه الحالة ينذر المسلمون الأقوياء الكفار المعتدين أنهم إن لم ينتهوا عن ظلم إخوانهم فسينقضون العهد والميثاق كما تقدم في الأمور التي تجوز نقض العهد كما قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبت إليهم على سواء فإن انتهى الكفار وإلا أعانوا إخوانهم المسلمين. هذه الحالة الأولى، فيقال الحالة الأولى إما أن يكون المسلمون الذين عاهدوا الكفار وعاهدوا الدولة المسلمة أقوياء عندهم من القوة ما يستطيعون به مجابهة هذه الدولة الكافرة، يستطيعون ذلك. في هذه الحال هذا الأمر الذي اعتداء الكافرة على المسلمة يوجب نقض العهد، فيقال لدولة الكافرة ما بيننا وبينكم من عهد منتخب ما لم تمتنعوا عن قتال المسلمين، إن امتنعتم عن قتال المسلمين بقي العهد الذي بيننا، إن استمريتم أو قاتلتم المسلمين فما بيننا من عهد وميثاق قد انتهى، ويكون أخذوا استعدادهم لملاقاة العدو الكافر. أو الأمر الثاني أن تكون الدولة المسلمة أضعف من الدولة المحاربة أو مثلها، فما الفائدة من نقض هذا العهد إذا كان يعود بشر أعظم على هذه الدولة يلحق المسلمين وقد تستحل ديارهم مثل ديار غيرهم إذا هم فعلوا هذا الفعل؟ ما الفائدة؟ ما يرفع الإنسان صوته ويقول ما يهمني لا تأخذني بالحق لو مثلها، لا لا لا، أنت مقيد بأمور الشارع، الشارع هو الذي أباح لك هذا وأمرك بهذا ونهاك عن هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم المحفوظ من الناس يجري عهدا وصلحا مع الكفار، مع أن الله ناصره يستغيث بالله ويغيثه الله ويهزم الكفار، لكن الأمر سنن تتبع وشرع يحتذى به في الأزمنة التي تأتي بعد زمانه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد من جاءه من المسلمين إلى الكفار لضعف المسلمين، فكيف إذا وجد هذا الضعف بعد ذلك؟ إذا الحالة الأولى الأمر فيها واضح وجلي، الحالة الثانية أن يكون المسلمون، اقرأ. قال: والحالة الثانية أن يكون المسلمون ضعفاء، وبقاء العهد والميثاق فيه مصلحة لهم في حفظ دينهم وأعراضهم ودنياهم، ونقضهم للميثاق يسبب مفسدة أكبر من النفع المترتب على نقضه. ففي مثل هذه الحالة يبقى هؤلاء المسلمون على عهدهم وميثاقهم ولا ينصرون إخوانهم، كما هو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بصير وأبي جندل، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينقض العهد والميثاق لأجل نصرة أبي بصير وأبي جندل وتخليصهم من الكفار المعذبين لهم أشد العذاب. يعني ما فائدة نقض العهد إذا كان تترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة تركه، ولا تتحقق منه أصلا النصرة المرجوة لأولئك المسلمين؟ صحيح الواحد يتغطر قلبه على ما يقع ويحصل للمسلمين، وإن كان كثير منه بسبب ذنوب المسلمين وتقصير المسلمين وبعدهم عن حقيقة دينهم حكام ومحكومين، لكن التمني شيء والواقع شيء آخر، والأحكام يجب أن ترتب على الواقع لا على ما يتمنى الإنسان ويرغبه ويود تحقيقه. الأمر الثالث قد نختصر فيه ترجعون فيه الكتاب، يعني يتعلق بإيش؟ أن لا يكون الكافر المقاتل مستأمنا، ذكرنا المستأمن هو من يقدم من أهل الحرب، هو في الأصل من أهل الحرب لكن يدخل بلاد المسلمين بأمان، إما أن يكون هذا الأمان من ولي الأمر أو من أحد المسلمين، وتقوم التأشيرة الآن مقام هذا التأمين، لو أعطي تأشيرة دخول لبلد مسلم هذه التأشيرة من قبل ولي الأمر أو من قبل أفراد الناس، فدخل هذا المستأمن يعني بإذن البلاد الإسلامية أو البلد المسلم فلا يجوز التعرض له، يصبح آمنا حتى يعود إلى دياره. أما وهو في ديار المسلمين ودخوله بإذن من المسلمين سواء من ولي الأمر أو من أحد الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فيصلح الأمان من ولي الأمر ويصلح من أحد الناس هذا للفرد الواحد، أما عقد صلح أو هدنة هذه لا تكون إلا للإمام أو نائبه من ينيبه. عقد الذمة أيضا لا يكون إلا للإمام أو نائبه، لكن دخول فرد أو أفراد لمصلحة فإنه يصح من ولي الأمر ويصح يعني من أحد الناس. ننتقل إلى الرابع، أن يكون الكافر المقاتل قد بلغته الدعوة. نعم. مشكلة الصفحات عندي تختلف 80. طيب جيد. رابعا، أن يكون الكافر المقاتل قد بلغته الدعوة. نعم، هذا في جهاد الطلب طبعا. نعم. يقول ابن رشد، يقول ابن رشد: فأما شرط الحرب فهو بلوغ الدعوة باتفاق، أعني أنه لا يجوز حرابتهم حتى يكونوا قد بلغتهم الدعوة، وذلك شيء مجمع عليه بين المسلمين. ويقول ابن شاس: ينبغي أن يدعى الكفار قبل أن يقاتلوا ولا تؤخذ غرتهم، وصفة الدعوة أن يعرض عليهم الإسلام، فإن أجابوا كف عنهم وأبوا عرض عليهم أداء الجزية، فإن أبوا قتلوا. هذا كله مع الإمهال. مع الإمهال، يعني أعطونا وقتا كافي لذلك. والدليل لهذا الضابط أولا قول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكاتب الملوك يدعوهم إلى الإسلام، كما في حديث أنس رضي الله عنه كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه صلى الله عليه وسلم كان يوصي قواد الجيش الإسلامية بدعوة الناس إلى الإسلام قبل قتالهم، فإن استجابوا وإلا قاتلهم، كما في حديث بريدة. فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغلوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال: ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا من دارهم فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإن أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. أدلة واضحة صريحة بأن القتال يكون بعد الدعوة، بعد دعوة من يراد قتاله إلى الإسلام. خامسا، أن يكون الكافر المقاتل من أهل القتال، وذلك بأن لا يكون امرأة ولا صبيا ولا شيخا هرما ولا ممن اعتزل الناس وترك القتال. اتفق الفقهاء رحمهم الله على عدم قتال المرأة والصبي ما لم يقاتلا بقول أو فعل. والدليل لذلك عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وفي رواية: فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. قال النووي: أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا. يعني أن يكون الكافر من أهل القتال، يعني يخرج الصبي أو يخرج الصبي من هذا المعنى، والمرأة الشيخ الكبير والراهب الذي في صومعته ومن اعتزل الناس وترك القتال، إلا أن يشاركوا فيه بفعل أو رأي. شاركت المرأة أو الصبي أو الشيخ الهرم أو الراهب أو نحوه في القتال ولو بالرأي، فهنا يكونون مثل غيرهم ممن يقاتل. قد أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن النساء والصبيان لا يقاتلون، لكن اختلفوا في غير النساء والصبيان. الشيخ الكبير الهرم وكذلك المنقطع عن الناس، هل يقاتلون من جملة ما يقاتلون في حال القتال أم لا؟ على قولين نذكرهما إن شاء الله. وأما من عدا النساء والصبيان، عدا النساء والصبيان ممن لم يكن من أهل الممانعة والقتال كالراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن والعبيد والأجراء، فقد اختلف العلماء في جواز قتالهم على قولين، أحدهما أنهما لا يقاتلون ما لم يقاتلوا، وهو قول جمهور العلماء، يعني أكثر أهل العلم على أن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون، الأجراء والعبيد والزمنة والمرضى والكبار في السن ومن في حكمهم أنهم لا يقاتلون، لأنهم أصلا ليسوا من أهل القتال وليسوا من أهل الممانعة والتحمل للقتال. نعم. وثانيهما أنهم يقاتلون، أنهم يقاتلون، أنهم الثاني أنهم يقاتلون، أي أن كل كافر يقاتل عدا عديش، القول الثاني النساء والصبيان، النساء والصبيان محل الإجماع، ما عداهم خلاف بين الشافعي في أظهر يعني قوليه، قوله القول الآخر للشافعي مع الجمهور أن هؤلاء لا يقاتلون لأنهم ليسوا من أهل القتال. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم فلا يقتل عند جمهور العلماء. وقال النووي: وأما شيوخ الكفار فإن كان فيهم رأي قتلوا، وإلا ففيهم وفي الرهبان خلاف. قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون، ولا صح في مذهب الشافعي قتلهم. فالقول الأول قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد قولي، وهو قول الجمهور، والثاني يجوز قتلهم، وهو أظهر قولي الشافعي، وبه قال ابن المنذر. أدلة القول الأول: أولا، قول الأول الذي يرى أي شيء أنهم لا يقاتلون، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلا فقال: انظر على ما اجتمع هؤلاء. فجاء فقال على امرأة قتيل، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد. فبعث رجلا فقال: قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا. ما كانت هذه لتقاتل، لاحظ إنكار النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانت، إشارة هنا للمرأة، هذه لتقاتل. إذن العلة الذين يقاتلون أنهم إيش؟ أهل القتال. أما المرأة كيف تقتل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك وقال: ما كانت هذه لتقاتل، إذن فلا تكون ممن يقتل أو يشرك في القتال. نعم. وفي رواية: وانطلق إلى خالد، وانطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك يقول: لا تقتلن امرأة ولا عسيفة. فقد لا تقتلن امرأة ولا عسيفة، العسيف يعني الأجير، الأجير يعني. وقد علل القتل بالمقاتلة في قوله: ما كانت هذه لتقاتل، فثبت منه أنه معلول بالشرابة، فلزم قتل ما كان مظنة ذلك. فلزم أنه معلول بالحراب يعني بالقتال، فلزم أن الذي يقاتل هو من كان من أهل القتال، والمرأة والعسيف ومن في حكمهم هؤلاء ليسوا من أهل القتال فلا يقاتلون. ثانيا، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا. الحديث، نعم، هذا حديث نفس المتنازع فيه: لا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، ولا تغلوا. نعم. ثالثا، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى يزيد حين وجهه للشام فقال: إني موصيك بعشر، لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما. الأثر. رابعا، عن زيد بن وهب قال: أتانا كتاب عمر ألا تغلوا ولا تقدروا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، واتقوا الله في الفلاحين. نعم، واتقوا الله في الفلاحين، أن الناس انقطعوا في مزارعهم وتركوا الناس وشأنهم. نعم. ولأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال فأشبهوا النساء والصبيان. أدلة القول الثاني. أدلة القول الثاني الذي يرى أي شيء، كل كافر يقاتل كل كافر عدا النساء والصبيان. قول الله تعالى فاقتلوا المشركين، وهذا عام يتناول المتنازع فيه، فقتلهم لكفرهم. فاقتلوا المشركين، وهؤلاء يعني المتنازع فيهم مشركون، إذن فيشملهم الحكم. نعم. قال ابن المنذر لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى فاقتلوا المشركين، ولأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشباب. نعم. ثانيا لا أعرف حجة في ترك قتل الشيوخ يستثنى بها من عموم قوله تعالى. لاحظ ما قال ما في حجة، ما قال ليس هناك حجة، قال ايش؟ لا اعلم. خلص، من قال لا اعلم اتى بما يعلمه، لكن قد يعلم غيره، وفعلا يعلم غيره كما سأتي في المناقشة ان في ادلة تستثني الشيوخ من هذا الحكم الكبار. نعم. ما روى الحسن البصري عن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم يعني شبابه. قال الترمذي والشرخ الغلمان الذين لم ينبتوا. ثالثا ولأنهم أحرار مكلفون فجاز قتلهم كغيرهم. نعم. مناقشة أدلة القول الثاني. ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي. أما قوله تعالى فاقتلوا المشركين عام مخصوص بالذمي والنساء والصبيان. فاقتلوا المشركين صحيح هذا عام، لكن أليس منه خص منه الذمي بالاتفاق؟ يعني أهل الذمة إذا دفعوا الجنسي يبقون، أليس مخصوص من هذا العموم؟ بل والنساء والصبيان أليس بالإجماع أنهم مخصوصين من هذا العموم؟ فإذا خص من هؤلاء يخص منه غيرهم إذا وجد الدليل الدال على ذلك. نعم. فجاز تخصيص الشيخ الفاني. نعم. وأما حديث اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم فضعيف لانقطاعه ولضعف الحجاج بن أرطعة، وأريد بالشيوخ في الحديث الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث. إيه لو سلم بأن الحديث صحيح فيحمل على من لا يبلغ مرحلة الهرم أو أن يكون فانيا، وإنما الشيخ الذي فيه قوة أو الشيخ الكبير، لكن أن يكون شارك يشارك برأي. نعم. الأحاديث التي استدل بها الجمهور خاصة بالهرم، وهذا الحديث الذي استدل به أصحاب القول الثاني عام في الشيوخ كلهم، والخاص يقدم على العام. نعم. وأما القياس بأنه كافر لا نفع في حياته فيقتل كالشاب فينتقض بالعجوز التي لا نفع فيها، سبب الخلاف في المسألة. يقول ابن رشد والسبب الموجب بالجملة لاختلافهم في العلة الموجبة للقتل، فمن زعم أن العلة الموجبة للقتل هي الكفر لم يستثني أحدا من المشركين، ومن زعم أن العلة في ذلك هي إطاقة القتال للنهي عن قتال النساء مع أنهن كفار استثنى من لم يطق القتال ومن لم ينصب نفسه إليه. ومن لم ينصب نفسه إليه كالفلاح والعسير. يعني هل العلة في القتل هي الكفر نفسه أو إطاقة القتال؟ هل هي الكفر؟ لو كان الكفر كيف استثنى النساء الكافرات والصبيان الكفار، ها؟ كيف تؤخذ منهم الجزية بدل ايش؟ بدل الإسلام. أليس لو دفعوا الجزية يبقون على دينهم؟ يبقون ولا ما يبقون؟ يبقون. طيب هل العلة هي الكفر؟ أو الصد عن الدعوة؟ صد عن الدعوة ليس الكفر. كفر نفسي ليس العلة. بدليل أنك لو أخذت الجزية منهم تتركهم على دينهم، ولا يجوز لك قتالهم إذا دفع الجزية ورضيت أنت بذلك. فمن رأى أن العلة هي الكفر عمم، ومن رأى أن العلة ليست هي الكفر بدليل استثناء الذمي واستثناء النساء والصبيان ومن جاء ذكره في الحديث، رأى أن التخصيص هو الذي تدل عليه الأدلة. راجح في المسألة. مسألة هو أن العلة ليست هي الكفر، وإلا لما جاء النهي عن قتل النساء والصبيان ومن في حكمهم، وإنما هي إطاقة القتال أو المشاركة فيه بفعل أو قول. يقول ابن تيمية: وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، فمن امتنع من هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل قاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتال الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ثم ذكر شيخ الإسلام ما استدل به الجمهور من أحاديث وآثار تقدم ذكرها، ثم قال: وذلك لأن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. نعم، جميل كلام شيخ الإسلام. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه، لكن الذي يمنع من الدعوة مضرة الكفر هنا تعدى لا تقتصر على نفسه، فهنا جاء الأمر بقتال من هذه صفته. يقول: لهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. لماذا؟ لأن الساكت شر على نفسه ولو كان من أهل البدع، لكن إذا كان يدعو إلى بدعته شره يتعدى، فعقابه يكون أشد. وبقي في هذا الضابط جزية تتعلق بأن القتال المشروع مع الكفار هو إذا كان في المعارك ويعني في الإعلان يعني بين المسلمين والكفار، وليس بالاغتيالات والتفجيرات والانتحارات. وهذا ما نأخذه إن شاء الله غدا إن شاء الله. اليوم ما يتسع الوقت، لكن نرجوه إلى درس الغد.